من النساء من إذا لم تنجب الأولاد تلجأ إلى الولي الصالح وتخرج أكلا وتدعو، فإذا رزقت بالأولاد تصبح كل عام أو أقل من ذلك تخرج صدقة باسم ذلك الولي. والغريب في الأمر أن الأولاد عند كبرهم إما يولد لهم واحد فقط أو يموتون على هذا، فهل هذا من شؤم المعصية والعياذ بالله؟ نقول هذا الفعل لا يجوز، فهو إما شرك وإما وسيلة إلى الشرك. كونها تأتي إلى الولي وإلى الضريح وتدعو هناك فهي دائرة بين أمرين، إما الوقوع في الشرك وإما ذريعة إلى الشرك عياذا بالله تعالى. ومعلوم بارك الله فيكم أن الأمر الأصل فيه تعلقه بالقلب، فالإنسان إذا أراد أن يلبس على غيره يقول أنا آتي للضريح ولا ألتفت إلى الضريح وإنما أدعو الله وأخلص لله الدعاء، فيا ترى القلب يعني صاف مع الله سبحانه وتعالى وتعلقه بالله عز وجل فقط، أو أن له تعلق بهذا الولي وبهذا الميت؟ فإن كان الناس لا يدرون لأن الأمر قلبي، فالرب سبحانه وتعالى يدري ويعلم حالك، وقد قال جل وعلا أن يوم القيامة يوم تبلى السرائر تظهر، ما أسر إنسان سريرة إلا وظهرت، وعند ذلك يكون الحساب عظيما. فإذا كان القلب متعلق بغير الله فيما هو من خصائص الله كان هذا مخرجا من الملة، فيأتي يوم القيامة العبد ويجد نفسه من أهل الكفر عياذا بالله تعالى، وأن هذه الكلمة لا إله إلا الله التي قالها نقضها وهدمها. فنقول النصيحة أن الواجب هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، التوجه إلى الله بالدعاء بالاستغفار بالعمل الصالح، فإن هذا مما يعد من الأسباب. وقد قال جل وعلا في نصيحة نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذه كلها يعطيها الله جل وعلا لمن لازم الاستغفار. ولهذا يذكى عن بعض أئمة السلف حسن البصري رحمه الله أنه سئل أسئلة مختلفة، كل واحد يعاني من شيء، واحد يعاني من الفقر، واحد شكى له الجفاف والقحط، واحد شكى له شدة المؤنة وكلة ذات اليد، والآخر اشتكى أنه لا ينجب الأولاد، فكل قال استغفر الله، كل قال له استغفر الله. فلما سئل قال ألم تسمع قوله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فمن أسباب المطر والغيث النافع الاستغفار، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذا كله من أين؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فهذا الذي ينصح أن يتمسك المسلم بالله عز وجل بحبل الله المتين، أن يتعلق برب العالمين، وأن يبذل الأسباب المشروعة. السبب المشروع يبذله جائز لا حرج، وأفضل المتوكلين وعلى رأس المتوكلين نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس من اللباس ما يناسب وقته برودة وحرا، وإذا خرج إلى الغزوة يبعث من رسله من يترقبون له الطريق ويأتونه بالأخبار حتى يكون في خروجه ماذا؟ يعني يتخذ الأسباب في دفع أذى الكفار والغيلة من أهل الكفر. فبذل الأسباب المشروعة جائز، بذل الأسباب المشروعة جائز لا حرج فيه. لا، أما الشيء المحرم كالشرك ووسائله فهذا لا يجوز. قد تقول المرأة إنما أطعم طعاما وأتصدق به، لماذا بخاصة في حق هذا الولي لماذا لا تكون الصدقة مطلقة؟ الصدقة تنفع من الأسباب، من أسباب الرزق وتيسير الأمور الصدقة. في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم داووا مرضاكم بالصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة، وهي من أسباب العظيمة النافعة، ولكن لا تكون بشائبة الشرك. ولهذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا أو بعيرا، قال بدنة، عند بئر بوانة، مكان خاص. قال: يا رسول الله، أنا نذرت عليه. قال: عليه نذر أن يذبح في هذا المكان ويتصدق بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفيه صنم يعبد؟ هذا المكان الذي تريد أن تذبح فيه يوجد فيه صنم؟ قال: لا. قال: هل كان عيدا من أعياد المشركين؟ هل كان عيدا من أعياد المشركين؟ قال: لا. قال: إذن أوفي بنذرك، ما دام هذا الصدقة لا تشوبها وسائل محرمة شركية بدعية فيجوز أن تفعل. لكن بعض الناس يرى بالنظرة الحولاء، النظرة الحولاء إن لم أكن عوراء، فينظر إلى شيء دون شيء ويقول بملء فيه: هذا ما في شيء، نجتمع على الطعام والحلوى ويأكل الأولاد ويفرحون ويجتمع تجتمع أفراد العائلة وفي صلة الرحم. ويعني هل من حرم هذه الأشياء ينكر اجتماع العائلة وصلة الرحم؟ لا، غير صحيح. وهل نحن أفضل فهما من الصحابة الكرام؟ عبد الله بن مسعود كان يخرج إلى أصحابه مرة في الأسبوع بالخميس يحدثهم خشية أن يملوا. فمر من المرات بينما أبو موسى الأشعري قادم من بيته إلى بيت بن مسعود لينتظر خروجه فيحدثهم، مر بالمسجد فوجد في المسجد جماعة وعلى رأسهم رجل، فيقول هذا الرجل للجماعة: سبحوا الله 100. فيقولون: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يحسبون 100، بعدين كبروا 100، بعدين حمدوا 100. فأبو موسى الأشعري أنكر هذا، ولم يكن الصحابة عليه ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى ابن مسعود انتظر خروجه، لما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت بالمسجد منكرا ووالله ما رأيت إلا خيرا. الأمر يظهر أنه منكر وإن كان حقيقة الفعل خير. قال: وما ذاك؟ قال: رأيتهم اجتمعوا على رأسهم رجل يقول: سبحوا 100 فيسبحون 100 إلى آخره. فقال ابن مسعود لأبي موسى الأشعري: ألا أخبرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتهم شيء؟ التسبيح يكون سيئة، الاستغفار يقال فيه سيئة، هذا قول ابن مسعود. هل لا أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار مشورتك، انتظر أن استشيرك. فانطلق معه حتى وقف على رؤوسهم، فقال ابن مسعود لهؤلاء: ما أسرع هلكتكم هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله لم تبلو وأوانيه لم تكسر، يعني لا يزال الأمر قريب. ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عند زوجاته، آنيته لا تزال عند زوجاته، لم تكسر بعد. وقد انتشر فيكم هذا الأمر المبتدأ المخالف للشرع. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، نحن نريد الخير، نسبح، ماذا نفعل؟ نسبح ونحمد ونكبر. فقال رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يدركه، كم من واحد يريد الخير لكن لم يسير على طريقه. فالواجب أن تسير لأخذ الخير من الطريق. لهذا قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما. وقال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله وخطه، وعلى هامشه أو جانبيه خطوط، هذه سبل الشيطان. قال أبو موسى أو غيره في الأثر: فرأيت عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان. هؤلاء الذين كانوا في المسجد يسبحون بهذه الطريقة، هؤلاء كلهم خرجوا على علي رضي الله عنه، كانوا من الخوارج عياذا بالله تعالى. فإذا لا ينظر إلى الفعل من جهة دون أخرى، لأنه كما يقول علماء الأصول البدع على قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة إضافية التي أصلها جائز لكن وصفها حرام، مثل نقوم الآن نصلي ركعتين نافلة جماعة في المسجد، يجوز ولا لا يجوز؟ الآن قبل الخطبة نقوم قال: استووا صلي ركعتين وبعدين نخطب في المسجد، وهو مكان مبارك. وفي جماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين أفضل من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أفضل من الاثنين، وهكذا كلما كان أكثر. ونحن جماعة، صلوا جماعة ونحن نصلي، لسنا نلغو أو نقول كلام فاحش أو بذيء أو نقول كفر أو نقول ضلال. هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن هذا الدين مبنى على التوقيف، حتى يأتي النص من كتاب وسنة يقول هذا جائز أصلا ووصفا، أصلا ووصفا. أما أن تقول أنا ما فعلت شيء إلا ما طعام طبخته وتصدقت به، نعم جائز تطعم الطعام وتتصدق به وتنوي النية طيبة، نعم جائز، لكن تخصيص هذا في مكان هذا وباسم الولي هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. فلا بد للمسلم أن ينتبه، ويجب عليه أن يتعلم أمور دينه ويحذر من الشرك، فإنه عظيم، وإنه في هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، والله أعلم. ونسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المؤمنين، وأن يسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأن يسر أمر كل مسلم ومسلمة، ومن سأل الدعاء الله جل وعلا، فنسأل الله عز وجل أن يسر أمره ويقضي حاجته وينفس كربته ويشفي مريضه وييسر حاجته ويوسع عليه ما ضاق من أمره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.